بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في المحاضرة الثالثة عشرة من مادة الأسماء والصفات، والكلام في هذه المحاضرة تكملة لما تكلمت عنه في المحاضرة الماضية من أن اتفاق المسميات ليس هو التمثيل المنفي في باب الصفات، فالمسميات تتماثل، لكن الحي كما قلت في المحاضرة الماضية ليس هو الحي، والعليم ليس هو العليم، وكذلك بقية الأسماء وسائر الصفات. فليس في اتفاق المسميات تشبيه لله بخلقه، ولا تمثيل لصفاته بصفاتهم. وقد قلت للأفاضل في الدرس الماضي إن هذا هو الأصل الذي ضلت في فهمه كل الطوائف والفرق المنحرفة عن معتقد السلف في باب الصفات. وقلت بأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين هذه الحقيقة، وهي أن اتفاق المسميات في القدر المشترك لا يستلزم التشبيه. بين هذه الحقيقة في أصلين وفي مثلين. أما الأصلان فالأصل الأول القول في الصفات كالقول في الذات، والأصل الثاني القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. وقد تكلم عن هذين الأصلين في سائر كتبه، وتكلم في كتابه التدمرية بكلام أكثر مما تكلم عنهما في بقية الكتب. وهذان الأصلان الغرض من ضربهما إقامة الحجة على المخالف من مذهبه، فكأنك تقول للمخالف من فيك أدينك بما فيك. أما الأصل الأول وهو القول في الصفات كالقول في الذات، فيخاطب به من يثبت ذاتا بلا صفات، وهم الجهمية والمعتزلة. فمن الأصول التي يرد بها على منكري الصفات القول في الصفات كالقول في الذات. فالله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، كما أخبر عن نفسه سبحانه، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فإذا كانت له ذات حقيقية لا تماثل الذوات، فكذلك الصفات التي اتصفت بها هذه الذات صفات حقيقية لا تماثل صفات سائر الذوات. هذا معنى هذا الأصل باختصار. الله تبارك وتعالى له ذات حقيقية لا تماثل الذوات، كذلك الصفات التي اتصفت بها هذه الذات صفات حقيقية لا تماثل صفات سائر الذوات. وقد قلت يرد بهذا الأصل على من أثبت ذاتا بلا صفات، لأن أولئك عندما أثبتوا الذات قالوا نثبتها على أنها ذات لائقة بالله تبارك وتعالى لا تماثل الذوات التي للمخلوقين، لأن المخلوقين لهم ذوات، فقال لهم شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الأصل الذي ضربه لهم: إن قلتم هذا في ذاته فلما لا تقولونه في صفاته؟ فالقول في الصفات كالقول في الذات. معلوم أيها الأفاضل أن الذاتين المختلفتين إذا قالوا الله تبارك وتعالى له ذات تليق به لا تماثل ذوات مخلوقاته، فمعلوم أن الذاتين المختلفتين يمتنع تماثل صفاتهما وأفعالهما. ما السبب؟ لأن تماثل الصفات والأفعال يستلزم تماثل الذوات، لأن صفة الموصوف تابعة للموصوف بها، وكذلك الفعل تابع للفاعل، بل هو مما يوصف به الفاعل. فإذا كانت ذات الموصوف لا تماثل سائر الذوات كما قال من عطل الصفات، فكذلك صفات هذه الذات لا تماثل صفات سائر الذوات. يقول ابن تيمية رحمه الله موضحا هذا المعنى: فالقول في صفاته كالقول في ذاته، والله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، لكن يفهم من ذلك أن نسبة هذه الصفة إلى موصوفها كنسبة هذه الصفة إلى موصوفها. فعلم الله وكلامه ونزوله واستواؤه هو كما يناسب ذاته ويليق بها، كما أن صفة العبد هي كما يناسب ذاته وتليق بها، ونسبة صفاته إلى ذاته كنسبة صفات العبد إلى ذاته. ولهذا قال بعضهم: إذا قال لك السائل كيف ينزل أو كيف استوى أو كيف يعلم أو كيف يتكلم ويقدر ويخلق، فقل لهم كيف هو في نفسه. فإذا قال أنا لا أعلم كيفية ذاته، فقل له وأنا لا أعلم كيفية صفاته، فإن العلم بكيفية الصفة يتبع العلم بكيفية الموصوف. وأعود بالأفاضل وفقهم الله تعالى إلى المحاضرة الماضية عندما تكلمت عن الاعتبارات الثلاث التي نتكلم فيها عن الصفات عند إطلاقها أو عند إضافتها. فقلت إما أن تكون أو يكون المسمى مسمى الاسم أو مسمى الصفة مطلقا، أو أنه يضاف إلى الخالق أو أنه يضاف إلى المخلوق. وقلت للأفاضل عند إطلاقه وعدم إضافته لا يتصور وجوده في الأعيان بل هو في الأذهان، لكن عند إضافته فإذا أضيف إلى الخالق تبارك وتعالى فإنه يناسب الخالق المتصف بصفات الكمال والمنزه عن كل نقص، وإذا أضيف إلى المخلوق فإنه يناسب المخلوق الضعيف العاجز الموصوف بالنقص. لذلك لكل ما يناسبه عند الإضافة. ومن هنا قال شيخ الإسلام كما قرأت عليكم في العبارة الماضية: فعلم الله وكلامه ونزوله واستواؤه هو كما يناسب ذاته ويليق بها، كما أن صفة العبد هي كما يناسب ذاته وتليق بها. لذلك قال: نسبة صفاته تعالى إلى ذاته كنسبة صفات العبد إلى ذاته. فإذا أضيفت الصفات إلى الرب تبارك وتعالى فهي الصفات الكاملة اللائقة به، وإذا أضيفت الصفات إلى العبد المخلوق الضعيف العاجز فهي الصفات الناقصة التي تليق به. ومن هنا عندما أثبت المخالف ذاتا لله تعالى وقال لا تشبه الذوات، نقول له كما قال ابن تيمية: لماذا لا تفعل هذا في صفاته وتقول إن صفات الله تبارك وتعالى التي أثبتها لنفسه هو سبحانه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس به، لماذا لا تقول إن هذه الصفات التي في الكتاب والسنة تليق بالله تبارك وتعالى ولا تشبه صفات المخلوقين؟ لأن القول في الصفات كالقول في الذات. يقول شيخ الإسلام في موضع آخر: فإذا قال السائل كيف استوى على العرش، قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة، لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه. وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، قيل له كيف هو، يعني كيف ذاته سبحانه وتعالى. فإذا قال أنا لا أعلم كيفيته، قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف وهو فرع له وتابع له، فكيف تطالبني بكيفية سمعه وبصره وتكليمه واستوائه وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ وإذا كنت تقر بأن له ذاتا حقيقية ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمر وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواؤهم. فهذا هو أحد الأصلين اللذين بنى عليهما شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إثبات الحقيقة القائلة أن اتفاق المسميين ليس هو التشبيه، الأصل الذي تكلمنا عنه في المحاضرة الماضية. اتفاق المسميين ليس هو التشبيه أو ليس هو التمثيل. فمن أقر أن لله تعالى ذاتا حقيقية وأن للمخلوق ذاتا حقيقية فقد تفطن إلى القدر المشترك المطلق للفظ ذات، ولكن عند الإضافة تكون على ما يليق بصاحبها. فكذلك الصفات نقول فيها ما قلنا في الذات، إذا أضيفت إلى الموصوف فهي على ما يليق به. فهذا هو الأصل الأول أيها الأفاضل وفقكم الله تعالى، الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وبنى عليه الحقيقة القائلة أن اتفاق المسميين ليس هو التمثيل المنفي في قول الله تعالى ليس كمثله شيء. بارك الله فيكم. أما الأصل الثاني، فالأصل الثاني القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. هذا الأصل يخاطب به من أثبت لله تعالى بعض الصفات ونفى عنه بقية الصفات، وهم الأشعرية والماتريدية. فيقال لهم القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. فمن أقر ببعض الصفات لله تعالى وأثبتها على الحقيقة، وقد ذكرت للأفاضل في محاضرة ماضية أن الأشعرية أثبتوا 7 صفات لله تعالى، قالوا إن عقولنا قد دلتنا على إثباتها، وأطلقوا عليها اسم الصفات، صفات المعاني. قالوا هذه صفات دلت العقول على إثباتها. وذكرت للأفاضل أن هذه الصفات هي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة. فهذه 7 صفات أثبتوها لله تعالى، وقالوا هي صفات حقيقية تليق بالله تبارك وتعالى. فهؤلاء أقروا بهذه الصفات وعمدوا إلى بقية الصفات وأولوها، محتجين بحجة من الحجج التي عندهم، وهي كثيرة، إما حجة التشبيه أو حجة الجسم أو حجة التحيز ونحوها من الحجج. فيقال لهم القول فيما أولتم كالقول فيما أثبتتم على الحقيقة، إذ لا فرق بين ما أثبتتموه وبين ما أولتموه. فهذه صفات الله تعالى الذي أثبتتموه حقيقة، الله تبارك وتعالى وصف به نفسه في كتابه، ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. والذي أولتموه أو حرفتم معناه كذلك الله تبارك وتعالى وصف نفسه به في كتابه، ووصفه به أعلم الخلق به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فلا فرق بين ما أثبتتم وبين ما حرفتم معناه. أنتم تقولون الله حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، وتجعلون هذا كله حقيقة وتنازعون في بقية صفاته، فتنازعون في محبته، مع أن الله تبارك وتعالى يقول يحبهم ويحبونه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فأثبت لنفسه محبة. تنازعون في رضاه تبارك وتعالى، والله تعالى يقول لقد رضي الله عن المؤمنين. تنازعون في غضبه وهو يقول وغضب الله عليهم. تنازعون في كراهيته يقول كره الله انبعاثهم. إذن آيات في كتاب الله تعالى أثبت الله تبارك وتعالى فيها الصفات هذه لنفسه، فجعلتم هذا مجازا أو فسرتموه بالإرادة التي زعمتم أن عقولكم دلت عليها، أو فسرتموه ببعض مخلوقاته من النعم والعقوبات فهذا تناقض، لأنه لا فرق بين ما نفيتم وبين ما أثبتتم، فالقول في أحدهما كالقول في الآخر. هذه الإرادة التي أثبتتموها لله تعالى، هل هي إرادة مثل إرادة المخلوقين؟ ماذا سيقولون؟ سيقولون لا، هذه إرادة تليق به، كما أن للمخلوق إرادة تليق به. فنقول لهم قولوا كذلك في بقية صفاته، قولوا له محبة تليق به، كما أن للمخلوق محبة تليق به، قولوا له رضا يليق به، كما أن للمخلوق رضا يليق به، له غضب يليق به، كما أن للمخلوق غضبا يليق به. لماذا فرقتم بين هذه الصفات والصفات الأخرى؟ قالوا لأن الغضب غليان الدم، دم القلب يغلو، دم القلب يغلي لطلب الانتقام، فيقال لهم كذلك الإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، فيقولون هذه إرادة المخلوق. نقول لهم وكذلك الذي قلتموه هذا غضب المخلوق، والله تبارك وتعالى يغضب لا كغضب أحد من الورى سبحانه وتعالى، لأنه ليس كمثله شيء، فغضبه يليق به ليس كغضب المخلوق، كما أن إرادته تليق به ليست كإرادة المخلوق. وهذا يلزم في سائر صفاته، في سمعه، في بصره، في علمه، في قدرته، في كلامه، فإن نفى عنه الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك مما هو من خصائص المخلوقين كما زعموا، فهذا أيضا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات التي أثبتتموها. فإن قالوا لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه، نقول لهم وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة، فلماذا التفريق؟ فهذا الذي فرق بين بعض الصفات وبين بعضها الآخر، يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته. إذا قال المعتزلي للأشعري ليس لله إرادة ولا كلام قائم به، أليس هذا معتقد المعتزلة؟ المعتزلة تقول الصفات لا تقوم بالذات، لأنها لو قامت بالله تبارك وتعالى لأدى الأمر إلى التعدد، وهذا ينافي أصلهم الأول، أحد أصولهم الخمسة، أحد أصولهم الخمسة التوحيد. يقولون الصفات لا تقوم بالله تبارك وتعالى ولا تقوم إلا بالمخلوقات، فهو يرد على المعتزلي ويقول هذه الصفات يتصف بها الله ولا تكون كصفات المخلوقات، فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا والغضب وغير ذلك من الصفات، يقولون له لماذا لا تجعل القاعدة واحدة في جميع الصفات، فالقول في جميع الصفات قول واحد، فلا فرق بين ما نفيت وبين ما أثبتت، فالقول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. هذا هو الأصل الثاني من الأصلين اللذين بنى عليهما شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إثبات الحقيقة التي نصت على أن اتفاق المسميين ليس هو التمثيل المنفي عن الله تبارك وتعالى. هذه المسألة التي بدأت الحديث عنها في المحاضرة الماضية، فمن أقر بأن لله تعالى بعض الصفات وأثبتها على الحقيقة متفطنا للقدر المشترك المطلق للفظ صفة، وجاعلا الصفة عند إضافتها على ما يليق بمن أضيفت إليه، فإن نفى الصفات الباقية أو أولها نقول له لا فرق بين ما نفيته أو أولته وبين ما أثبته، فهذه صفة لله وهذه صفة لله، فكما أثبتت هذه الصفات وقلت أثبتها لله على ما يليق به، كذلك أثبت باقي الصفات لله تبارك وتعالى وقل على ما يليق بالله تعالى. هذا هو الأصل الثاني كما قلت للأفاضل من الأصول التي ذكرها شيخ الإسلام يبني عليه يبني عليهما إثبات الحقيقة التي نصفت على أن اتفاق المسميين ليس هو التمثيل المنفي في قوله تعالى ليس كمثله شيء. هذا الأصل الثاني. وبقي عندنا المثلان. المثلان المضروبان، المثل الأول نعيم الجنة، والمثل الثاني الروح. أما المثل الأول وهو نعيم الجنة فهذا مثل خاص بالأسماء، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ضرب نعيم الجنة مثلا للدلالة على أن اتفاق الأسماء في القدر المشترك لا يستلزم التمثيل والتشبيه، فنعيم الجنة مثل مضروب لبيان أن اتفاق الأسماء لا يستلزم التشبيه والتمثيل، وهو مثل خاص بالأسماء كما قلت للأفاضل وفقهم الله تعالى. مضمون هذا المثل نعيم الجنة، الله تبارك وتعالى أخبرنا عما أعد لعباده الصالحين في الجنة من أصناف المطاعم والمشارب والمناكح والمساكن، فأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وفاكهة وحريرا وذهبا وفضة وحورا وقصورا، هذه كلها أسماء لمخلوقات أعدها الله تبارك وتعالى لعباده الصالحين. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء، إذن في أي شيء وقع التشابه؟ في التسمية. في الدنيا لبن لكنه ليس كلبن الآخرة، مع أن هذا الذي في الدنيا مخلوق والذي في الآخرة مخلوق. في الدنيا عسل لكنه ليس كالعسل الذي في الآخرة، مع أن هذا الذي في الدنيا مخلوق والذي في الآخرة مخلوق أيضا. لحم، فاكهة، حرير، ذهب، فضة، قصور، إلى آخر المخلوقات التي أعدها الله تبارك وتعالى من أصناف النعيم لعباده الصالحين في الآخرة، لكنها لا تتفق مع المخلوقات الموجودات في الدنيا إلا في التسمية فقط، أما في حقيقتها فإنها مختلفة تماما، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. هذا الأثر عن ابن عباس رواه بسنده ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره في جامع البيان. فالآن اختلاف بين المسميات وهي مخلوقة رغم الاتفاق في الأسماء، لكن الحقيقة تختلف. فإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله تبارك وتعالى عنها موافقة في الأسماء فقط للحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة لها، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى. مخلوق مع مخلوق مختلف تماما في الحقيقة، مع أن الاسم واحد أو المسمى واحد، فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، فأسماؤه صفاته ليست كمثلها شيء، ليس كمثلها شيء. فالخالق سبحانه أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق، ومباينته لمخلوقاته تبارك وتعالى أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا، مخلوقات الآخرة لمخلوقات الدنيا. قلنا ليس بينهم إلا الأسماء، إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم. فعندما نقول إنسان إنسان أمامكم في الدنيا، هذا إنسان هذا إنسان، هذا إنسان هذا طير، من أقرب للآخر؟ الإنسان إلى الإنسان أو الإنسان إلى الطير؟ فهذا مخلوق مع مخلوق، فالمخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق، وهذا أمر بين واضح. فإذا كانت المخلوقات في الجنة توافق المخلوقات في الدنيا في الأسماء، لكنها لا توافقها في الحقائق، فالحقائق ليست مثل الحقائق، فكيف يكون الخالق المتصف بصفات الكمال المنزه عن كل نقص وعيب مثل المخلوق الضعيف المتصف بالنقص الذي يصيبه المرض ويصيبه الألم وتصيبه البلوى وتعتريه النقائص؟ فكيف نجعل المخلوق كالخالق، أو نجعل الخالق كالمخلوق عند الموافقة في الاسم؟ هذا أيضا مثل ضربه شيخ الإسلام رحمه الله، يريد أن يدلل به على أن اتفاق المسميات ليس هو التمثيل المنفي في قول الله تعالى ليس كمثله شيء. هذا هو المثل الأول. المثل الثاني هو الروح، وهذا المثل كما قال العلماء خاص بالصفات، وهذا المثل كما قلت في المثل الأول ضربه شيخ الإسلام، ضرب شيخ الإسلام الروح مثلا يدلل به على أن الاتفاق في اسم الصفة لا يستلزم التشبيه والتمثيل. ومعنى هذا المثل أن هذه الروح التي توجد فينا والتي إذا فارقت البدن صار من كانت فيه ميتا، وهي مما حارت فيه العقول. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. توصف بصفات متعددة، في حديث البراء بن عازب أن الملائكة يحملونها عندما تخرج من المؤمن، تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، تخرج بسهولة ويصعد بها. وصفت بصفات متعددة من الوجود والحياة والقدرة والسمع والبصر والصعود والنزول وصفات أخرى كثيرة وهي مخلوقة، روح مخلوقة موصوفة بهذه الصفات، ومع ذلك فالعقول قاصرة عن معرفة كيفيتها وعن تحديدها، لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا. الروح ما أحد رآها، لم يشاهدوا لها نظيرا. فإذا كانت الروح المخلوقة الموصوفة بهذه الصفات لا تماثل شيئا من المخلوقات، ما نستطيع أن نقيسها بشيء من المخلوقات، وكما قلت العقول عجزت عن معرفة كيفيتها وعجزت عن تحديدها، فالخالق تبارك وتعالى الذي ليس كمثله شيء أولى بمباينته ومخالفته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعدما ذكر ولوج الروح في البدن وخروجها منه وقت الموت شيئا فشيئا، لا تفارقه كما يفارق الملك مدينته التي يدبرها. يقول رحمه الله والناس لما لم يشهدوا لها نظيرا، لم يعرفوا لهذه الروح نظيرا، فإذا كانت الروح المخلوقة هذه الموصوفة بهذه الصفات ليس لها نظير، يقول شيخ الإسلام والناس لما لم يشهدوا لها نظيرا عسر عليهم التعبير عن حقيقتها، لم يستطيعوا أن يعبروا عن حقيقتها. وهذا تنبيه لهم على أن رب العالمين لم يعرفوا حقيقته ولا تصوروا كيفيته سبحانه وتعالى، وأن ما يضاف إليه من صفاته هو ما يليق به جل جلاله. والصعود الذي توصف به الروح لا يماثل صعود المشهودات، فالمشهودات التي نراها بأعيننا هذه المخلوقات إذا صعدت من مكان إلى مكان فرغ منها المكان الأول، فارقت المكان الأول بالكلية، وحركتها إلى العلو حركة انتقال من مكان إلى مكان، لكن حركة الروح بخروجها وعروجها ليس كذلك. فالآن هذه المخلوقات تتحرك وتنتقل من مكان إلى مكان نراها بأعيننا، والروح مخلوقة تتحرك وتعرج وتخرج، وحركتها وعروجها وخروجها ليس كحركة المخلوقات التي نراها، فهذا مباينة، مفارقة، اختلاف. فهذه المباينة بالنسبة لمخلوق مع مخلوق، فما بالك بالخالق جل وعلا مع المخلوق. فالرب تبارك وتعالى إذا وصف نفسه بالنزول أو الاستواء على العرش لم يلزم من ذلك أن تكون هذه الأفعال من جنس ما نشاهده من نزول هذه الأعيان المشهودة، حتى يقال كما قال من نفى الاستواء ونفى نزول الرب تبارك وتعالى، يقولون هذا يستلزم تفريغ مكان وشغل مكان آخر. فإذا كان الروح في صعودها وفي نزولها لا يلزم هذا مثيها، فكيف برب العالمين تبارك وتعالى الذي ليس كمثله شيء والذي ليس كمخلوقاته؟ الروح مخلوقة، الإنسان عندما ينام روحه تفارق بدنه لكنه يبقى فيه حياة، وإن كان يوصف بالموت الأصغر لأن النوم كما يعلم الأفاضل موت أصغر. تفارق الروح البدن لكنها ليست مفارقة بالكلية، لذلك إذا كان هذه الروح المخلوقة لا نستطيع أن نتصور كيفيتها ولا كيفية نزولها وصعودها، فكيف برب العالمين تبارك وتعالى؟ فإذا قلنا إنه ينزل سبحانه وتعالى كما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أخبر أعلم الناس به رسولنا صلى الله عليه وسلم عن نزوله بأحاديث كثيرة في الصحيحين رواها جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهل نقول لا، النزول يستلزم كما قال من نفى النزول تفريغ مكان وشغل مكان آخر؟ فإذا كان من نفى صفات الروح، الآن انفي هذه الأشياء عن الروح، جاحدا ومعطلا لها، ومن مثلها بما يشاهده من المخلوقات جاهلا ممثلا لها بغير شكلها وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات ومستحقة لما لها من الصفات، فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا، ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا، وهو سبحانه وتعالى ثابت بحقيقة الإثبات مستحق لما له من الأسماء والصفات. فلا يجوز نفي ما أثبته الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات بحجة الاتفاق في المسميات. واضح أيها الأفاضل، هذا مراد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من إيراد الأصلين والمثلين. لا يجوز نفي ما أثبته الله تعالى وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات بهذه الحجة، كما لا يجوز تمثيل ذلك بصفات المخلوقات. الضلال الآخر الذي وقعت فيه الممثلة عندما لم يتصوروا من صفات الرب تبارك وتعالى إلا ما يرونه أمامهم من صفات المخلوقات، فهذا لا يجوز وهذا لا يجوز، وهذا ضلال وهذا ضلال، فالاتفاق في المسمى لا يلزم منه الاتفاق في الصفات أو الاتفاق في الأسماء. الاتفاق في المسمى ليس هو التمثيل والتشبيه المنفي عن الله تبارك وتعالى، فإنما ثبت لما لا نشاهده من المخلوقات من الأسماء والصفات، كالروح لها أسماء وصفات ليس مماثلا لما نشاهده منها، وهذا مخلوق ومخلوق، فكيف برب العالمين سبحانه وتعالى الذي هو أبعد عن مماثلة كل مخلوق من مماثلة مخلوق لمخلوق، وكل مخلوق فهو أشبه بالمخلوق الذي لا يماثله من الخالق بالمخلوق. سبحان الله وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فتبين أيها الأفاضل مما تقدم أن اشتراك المسميات والموصوفات في القدر المشترك والأمر العام المطلق لا يستلزم التشبيه والتمثيل، وعلم بذلك أن إثبات صفات الكمال لله تبارك وتعالى على ما يليق به جل وعلا وفق منهج السلف رحمهم الله في الإثبات، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، ليس من التشبيه والتمثيل في شيء. فلا يصح نفي الصفات لا كلها ولا بعضها بشبهة التشبيه أو التمثيل. هذا ما أراد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمرية، وكما قلت في سائر كتبه تكلم عن هذين الأصلين وعن هذين المثلين. أراد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من ضرب هذين الأصلين وذكر هذين المثلين أن يبين رحمه الله تعالى أن اتفاق المسميات ليس فيه تشبيه لله تعالى بخلقه ولا تمثيل لصفات الله تعالى بصفات خلقه، بل هذه الصفة إذا أضيفت فإنها تناسب من أضيفت إليه. وهذه كلمة كررتها أمام الأفاضل وفقهم الله تعالى مرارا، فالصفة إذا أضيفت إلى الخالق تبارك وتعالى فإنها تليق به تناسب كماله، وإذا أضيفت إلى المخلوق ناسبت ضعفه ناسبت نقصه، فكل واحد وفق ما أضيف له. سمع الله تعالى ليس كسمعنا، فهو تبارك وتعالى يقول عن نفسه: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فالله تعالى يستوي عنده الجهر والخفوت سبحانه وتعالى، يعلم حديث النفس ما حدثنا به أنفسنا. فهذا دليل على أن سمعه تبارك وتعالى هو السمع الكامل الذي يليق به. عائشة رضي الله تعالى عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه خولة تجادله في زوجها وتشتكي إلى الله، وعائشة الصبية رضي الله تعالى عنها تسمع بعض حديثها ويغيب عنها البعض الآخر، وتقول: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، أنزل من فوق سبع سماوات، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. سبحانه وتعالى وتقدس. هذا ما أردت بيانه لإخوة الأفاضل وفقهم الله تعالى في هذه المحاضرة، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.